الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كلام معلمين على الراديو 90-90 هوا مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة هو قصة النفق تأليف أحمد مسعد. تقدر تسمع راديو 90-90 وتقدر تسمعنا دايما من خلال موقع راديو 90 www.90-90.fm أو ترددنا على نايلسات 11765 أفقي أو تحمل الأبليكيشن الخاص براديو 90-90 على تليفونك. تقدر تسمع كل قصص الرعب من اليوتيوب. تكتب على قناة الراديو 90-90 على اليوتيوب youtube.com/radio9090 أو بمنتهى البساطة تكتب رعب الراديو 90-90 في البحث وهتلاقي كل قصص الرعب على يوتيوب. يبقى هتكتب رعب الراديو 90-90 وهتلاقي كل قصص الرعب. صفحة راديو 90-90 على الفيسبوك هي بالعربي الراديو 90-90 وعلى الهاء وعلى وبالفرانك عرب ELRADIO 90-90. بنحاول دايما خلينا نتفق على حاجة ان احنا نمشي في الحاجات التقليدية شوية ونرجع كل شوية نحاول نبعد شوية نشوف حاجة جديدة نتكلم عن كائنات مختلفة من باب التجديد. احيانا بتعجب واحيانا ما بتعجبش ولكن احنا عايزين في الاخير ان احنا دايما نكون عند حسن ظنكم. معكم احمد يونس ونستمر حتى الثالثة صباحا مع قصة النفق. من ساعة ما الانسان نزل على الارض وهو دايما بيبص لفوق، حتى بالعامية كده يقولك ما تبصش لفوق. مش بيبص لفوق عنده تطلعات خاصة بالمادة والفلوس وخلافه، لا احنا بنبص لفوق عايزين نعرف في ايه حوالينا. يا ترى الملائكة شكلها ايه؟ يا ترى الشياطين شكلها ايه؟ يا ترى الكائنات اللي ربنا خلقها غيرنا ومحجوب عنا شكلها ايه؟ الارض اللي احنا عايشين عليها هل هي لينا لوحدنا ولا في غيرنا؟ ياما سمعنا عن حاجات تحت الأرض لكن ما شفناش، ياما سمعنا عن حاجات في كل مكان حوالينا وناس بتشوف وناس بتسمع ولكن نفسنا نكون احنا اللي خضنا التجربة دي ونشوف ونحكي. أنا خلينا أقول اسمي بالحروف علشان أنا شخصية حقيقية. أنا اسمي ألف ميم، سني 26 سنة، بشتغل سواق مترو على أحد خطوط المترو في هذه الأيام اللي بتسمعوا فيها القصة. أنا من محبي برنامج حضرتك، ما بسهرش واسمعه عشان مبقاش كذاب، لكن ولادي بيجمعوه بيحطوه على فلاشة ويديهولي أسمعه وبسالي نفسي. ممكن تقول بتسالي نفسك إمتى؟ أقولك بسالي نفسي في وردية بالليل في الغالب، لدرجة أن أنا في مرة فكرت أن أنا أكتب لك لكن لقيتني مش قد المسؤولية وما بعرفش أكتب الحقيقة. القصة اللي أنا بعتها لك النهاردة أو اللي بين إيديك دي مش بتاعتي، دي من دفتر ملحوظات لواحد من اللي كانوا شغالين في حفر أحد خطوط مترو الأنفاق. أيوة اسمه أدهم. اسمح لي أنقل لك كل اللي أدهم كتبه وحضرتك توصله للناس. أنا المهندس أدهم الوديدي، مهندس مدني في الثلاثينات، شغال في مشروع حفر أحد خطوط مترو الأنفاق الكبيرة. الحياة عندنا هنا في الشغل جوه الأنفاق معظم اليوم صعبة جدا، محتاجين وقت كتير، محتاجين نكون دايما عندنا صبر، وتعودت على كده الحقيقة، لكن حر في الصيف صعب لا يطاق. النفس بناخده بالعافية، بنحفر على عمق يمكن أكتر أحيانا من 30 متر تحت الأرض. إحنا في المكان معزولين عن العالم، مئات من العمال شغالين في كذا حتة وفي كذا اختصاص، صوت آلات الحفر العملاقة مرعب، والعربيات اللي بتنقل بواقي الحفر. كل ده حياة غريبة غير الحياة اللي انتوا عايشينها فوق الأرض. اليوم اللي بناخده أجازة بيبقى بالنسبة لنا خروج من السجن للحياة. بقالي كذا سنة شغال في المشروع ده وتعودت بصراحة على الوضع ده، ولكن اتعودت زي ما بيقولوا بيأس. كل يوم نفضل شغالين لحد ما البريمة تخلص حفر فنمشي ونرجع تاني يوم نكمل شغل. أحيانا ممكن يحصل حالات تعب، وأحيانا ممكن يحصل حالات وفاة. من إيه؟ هقولك، من الخنقة أو من الحر، ربنا ما يوريك أبدا. بس دي حالات نادرة، بس يعني وجب إن أنا أذكرها. أموري بتمشي عادي لحد ما في يوم وصلنا في حفر النفق الرئيسي لمكان المفروض نبدأ منه. كنا هنحفر الأول نفق صغير فرعي، بنقول عليه عندنا كده نفق فرعي، بيوصل لورشة الصيانة، وأنا كنت من المشرفين على الحفر. بدأنا وقعدنا، فضلنا في الحفر 5 أيام متواصلة، اتحفر خلالها 15 متر. الموضوع على فكرة مش سهل، ولا زي ما الناس ممكن تتخيلوا الموضوع صعب جدا. لكن في اليوم السادس لقيت فريد اللي جاي شغال معايا وبيشرف على الآلات، وجاي يجري وبيقول لي الحق يا باشمهندس، المكن عطل يا باشمهندس. مش منتظر المكن يعطل، المكن ده بيتصين كويس جدا. طب حد منكم يروح يبلغ الإدارة وشوفوا في ايه؟ قال لي طب يا باشمهندس احنا المفروض نصلح ولا نقعد ولا نمشي. مهم، اخدت بعضي ورحت انا وكام واحد من زمايلي، فريد وامير واشرف تحديدا، نبص على المكان اللي وقف عنده الحفر. يمكن في حاجة بتعوق الحفر، لكن اللي لقيناه يمكن اغرب حاجة ممكن يكون حد شغال في مجالنا شافها. الجدار او المكان اللي وقف عنده الحفر ما كانش حيطة صخر زي ما انا ممكن متخيل او حتى معدن. الحفر وقف عند ضلام اسود، ستارة من الضلمة، جدار من الظلام، ممكن تقدر تبص عليه وتقول فراغ اسود قدامك، فراغ محفور في الارض بشكل غريب. أنوار الكشافات لما كانت بتسلط عليه كان بيبتلعها، يعني ده لو سطح أسود أو لو حيطة أو صخر أسود النور ينعكس، لكن النور كان بيغوص جوه الظلام. بقيت أبص على زمايلي اللي معايا علشان أشوف رد فعلهم، يمكن أنا الوحيد اللي شايف ده، لكن لقيتهم بيبحلقوا بيبرقوا لي هما كمان. قطع تعجبنا ده صوت أشرف وبيقول بقول لكم إيه، إحنا نرمي حاجة كده ناحية البتاع اللون الأسود ده ولا الضلمة السودة ونشوف هو سد ولا في حاجة وراه ولا إيه. قال ده كان كلام أشرف. ففريد قال طب خلاص إحنا نحذف أي حاجة. الاقتراح كان كويس وعملنا كده فعلا، وجبنا حتة حديدة كده من الحديد المرمي في الأرض وحذفناها، والحديدة اختفت بمنتهى الصمت والسكون جوه الضلمة. فضلنا مستنيين حاجة تظهر، صوتها وهي بتقع بتتخبط في حاجة مفيش. طب وبعدين؟ أشرف قال ما بديهاش، أنا هدخل إيدي، همد إيدي كده جوه الضباب وهشوف فيه إيه. قرب أشرف من الضباب وكان جنبه فريد، مد ايده بهدوء جوه الضباب الاسود ودخل ايده لحد كوعه بالظبط، وكان بيترعش من الخوف لكنه ما اتأذاش الحمد لله. فبصوا قال مفيش حاجه، هو خلاص الحمد لله. ما لحقش يكمل الجمله دي لقينا بيتشد كله بجسمه كله لجوه. وسط ذهول ورعب وفزع الكل، فريد كان الوحيد اللي اتحرك بأقصى سرعة وبدأ يمسك في رجل أشرف اللي كان معظم جسمه اتسحب جوه الضلمة. كنا زي المشلولين مش قادرين نتحرك، المشهد صعب وفريد ما قدرش يقاوم كتير، فبدأ كمان هو يتشد هو كمان لجوه ودخلت راسه جوه الضباب. لحظة والتانية ف... فريد ساب أشرف وبدأ يحاول يخرج نفسه من الضباب، وخرج بالفعل ولكنه خرج من غير أشرف، وبدأ يجري يجري يجري بأقصى سرعة لبر النفق. فضلت عينينا معاه لحد ما سمعنا صوت أشرف من جوه. صمت رهيب. القائمين على المشروع أمروا فورا بأن النفق ده لازم يتسد، وتسد بالفعل بطريقة عشوائية بصخر وأسمنت، لكن ما تسدش كله، بل إن ده ما كانش احتمال وارد أصلا أن هم ممكن يسدوا النفق بالكامل. مجانين كملوا حفر في اتجاه تاني. الخبراء بيأكدوا مفيش اي عوائق في طريق الحفر، واللي حصل معاكو ده حالة غريبة ومش هتتكرر اكيد. مات اشرف او فقد على الاقل. محدش نام ولا عارف ينام يومها. أحلام مرعبة وأصوات بتنادي عليا وصرخات وناس بتتكلم. تاني يوم بعد اللي حصل كان المفروض الحفر يقف ولو حتى يوم، لكن الشركة أصرت أن الحفر يتم ويكمل. فريد ما جاش، ما شفناهوش من ساعة ما ساب أشرف. فضلنا نحاول نتصل بيه، تليفونه مغلق طول اليوم. دخلنا آلات الحفر ودخل العمال وبيتقدمهم أنا وأمير، وبدأنا نستعد للشغل. لمحت بطرف عيني وانا ماشي حاجة زي عظم، او تحديدا هو عظم دراع. الله اعلم ده موجود من زمان ولا ده دراع اشرف. ناديت على امير وقال لي وقلت له بص، امير قال لي مش اللي في بالك، ما هنا ممكن يكون في ناس ماتت. تقولوا ناس ماتت ايه؟ ناس ماتت ايه؟ انت مجنون؟ الدراع عليه دم، انا مش هكمل. قال لي مش هتكمل ايه؟ هو بمزاجنا، الشركة عايزة تنجز وتكمل حفر في النفق، واحنا عايزين ناكل عيش. مش ولو ظهر حاجة زي كده قدامنا ما لا نمد ايدنا ولا نعمل اي حاجة. لسه هتكلم ورد عليه وقول له انت متخيل صاحبك؟ لقينا واحد من العمال جاي يقول يا جماعة الآلات عطلت تاني. خرجنا كلنا من النفق وسيبنا اتنين عمال ومعهم مهندس ميكانيكا زميل لينا بيفحصوا العطل. وكان ساعتها في عشرات العمال شغالين، والمهندسين وبتوع الاتش ار والصيانة، ده غير البريمة الضخمة، عالم كامل زي ما قلت لكم، عالم كامل تحت الأرض، عالم من البشر. ولكن اللي اكتشفناه مؤخرا انه مش من البشر بس، جرينا كلنا على جوه ورحنا ناحية مكان الحفر على الصرخة دي. لقينا واحد من العمال مرمي على الأرض باين انه لسه عايش وفاقد الوعي، والتاني قاعد بيترعش على جنبه وهو باصص في فراغ. وبدأ يقول أنا معرفش إيه اللي حصل، في حاجة زي ضباب بدأ يتشكل حوالينا، وظهرت حاجة زي ما تكون جسم غريب وليه دراعات كتير وتلف حوالين الباشمهندس محمد، وفضل يعصر ويخنق فيه، وشفت زي دراعات بتدخل في جسمه وهو عمال يتخنق وينزف دم من بقه قبل ما الحاجة الخنقة دي تختفي في الأرض. تقول اختفت فين؟ قال في الحيطة يا باشمهندس، مش موجودة. وكان بيشاور ناحية الحيطة السد اللي عملناها. رحت أنا وأمير نبص ناحية الحيطة دي، مفيش حاجة. لكن أمير قال لي بص فوق، بص فوق. بصيت فوق، لقيت جثة الباشمهندس محمد ملزوقة في السقف على بطنها، لكن راسه ملفوفة 180 درجة ولسانه خارج بره وبينزف من بقه. المنظر ده يخليك واقف شوية مش عارف تعمل ايه، فعلا مش عارف تعمل ايه غير انك تقف تبص. حبيت ازعق، حبيت انادي على اي حد معرفتش، حبيت اتكلم صوتي ما خرجش. فقدت الوعي وفقت، لقيتني في ارض تانية ومكان تاني، حاجة عاملة زي الافلام الاجنبي اللي بنشوفها، سما حمراء، شجر كتير على مرمى البصر، عبارة عن حاجة زي غابة بتتحرق، مخلوقات غريبة عمالة تجري تجري، وأصوات صرخات وزعيق. أحجام المخلوقات أطول مننا، يمكن 3 متر وأكتر، بيجروا لكن وشوشهم مرعبة، لهم أكتر من دراعين، أكتر من دراعاتنا بكتير، وهم بيجروا بعيد حسيت إنهم عاملين زي الشجر من كتر دراعاتهم، عاملين زي فروع الشجر. لكن لما كانوا بيجروا بيقربوا، ملامحهم قريبة من ملامحنا. كانوا بيجروا من حاجة لكن معرفش هي ايه، لحد ما شفت وراهم واحد أشبه ما يكون بيهم لكنه أكبر وأضخم بكتير، وكل شوية يلحق واحد منهم ويعصره في إيده ويضغط عليه لحد ما فعلا يعصره حرفيا في إيده. وكان واخد واحد منهم ولسه هيموته لكنه اتلفت وشافني، رمى الراجل أو رمى الكائن ده من إيده وبدأ يقرب هو ناحيتي. يا حضرت أستاذ أدهم، يا حضرت، يا باشمهندس. بدأت أسمع الصوت، حد بينادي عليا، وبدأت فعلا أركز مع الصوت. بدأت تتضح الصورة أكتر، واحدة لابسة بلطو أبيض، عرفت أنها ممرضة، وعرفت أن أنا في مستشفى واللي كنت فيه ده كابوس، المفروض أنه كابوس. قالت لي معلش يا فندم، انت تعرضت لارتفاع في ضغط الدم والحر، وكمان اتضح ان حضرتك عندك انيميا. قلت لها ضغط وانيميا؟ انا ما عنديش حاجه من الكلام ده. قالت لا والله احنا كشفنا عليك وخلاص، بس كل حاجه اتظبطت الحمد لله. على فكره باشمهندس، امير صاحبك بره ثواني. دخل امير سالني عامل ايه دلوقتي، قلت له مالك فيك ايه؟ قال لي فريد، فريد يا ادم، هي حاجة غريبة وملهاش تفسير، مراته صحيت الصبح لقيته مرمي على الارض وميت بنفس الطريقة اللي لقيناها عليها جثة باشمهندس محمد. انا مكنتش هقولك بس مش قادر ما اقولكش، ما مراته بتقول ان كان في حاجة زي وحش شافته في الحلم بيعصره. قلت له وحش شكله ايه؟ عامل زي الشجر وليه فروع؟ قال لي معرفش، هي ما قالتش حاجة غير كده، قالت كان في شافت في الحلم حاجة زي وحش بيعصره وبعد كده لقيته فعلا ميت. قلت له انت شايف ان احنا لازم نكمل حفر في النفق ده؟ مش كفاية؟ قال لي ما هو لو كفاية يبقى هنطرد رسمي ومش هنلاقي ناكل، احنا ما حلتناش غير مرتباتنا. قلت له لو موتنا؟ قال لي نموت على الاقل يبقى في معاش لعيالنا. قال لي بص انا عندي فكره بس مش عارف الفكره دي هتودينا في داهيه ولا هتبقى كويسه. اللي جوه النفق دول جن، دول اهل الارض زي ما بيقولوا عنهم، دول العمار، احنا نجيب لهم حد يمشيهم. قلت له يعني يجيب لهم حد يمشيهم؟ قال لي نجيب لهم شيخ يصرفهم. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت مين قالك اصلا ان دول ينفع معهم شيخ ولا ينفع معهم دجال حتى؟ قال لي بقول لك ايه، نجرب واحنا مش خسرانين حاجه. بالليل كنا في عزا فريد اللي كان قدام بيته، قابلنا اخوه الكبير اللي كان قاعد في العزا متنح فعلا ما بيتكلمش، اتكلم وهو صوته رايح وقال من ساعه اللي حصل ومراته عماله تصرخ وبتقول كلام ملوش معنى، بتقول انها شافتهم وبيقولوا لها الموت لكم جميعا، لقد دنستم قدس الاقداس. قلت له ايه دنستم ايه؟ قال لي قدس الأقداس هي بتقول إنها قالوا لها كده، احنا عمالين نديها في مهدئات من الصبح علشان تهدى. يا جماعة انتوا لو تشوفوا شكل القصة صعب جدا، عامل زي ما يكون حد عصر منه الدم، ما فيهوش نقطة دم وما كانش فيه نقطة دم على الأرض. لو تشوفوا راسه هي مقلوبة ورقبته ملفوفة زي 180 درجة واتكسرت. خلص كلامه وسبناه وكل من واحد منا روح البيت. مراتي وبنتي الصغيرة قابلوني، دخلت الأوضة وبعد ما اتعشيت ونمت. وبدأت أسمع وأنا نايم كلمات كالآتي: دخلتم دنستم قدس الأقداس. نفس الكلام اللي كانوا الراجل بيقولوا لي في العزاء، دخلتم دنستم قدس الأقداس. فتحت عينيا وقمت من مكاني بحاول أركز، لكن اللي حصل إن الكلام فضل سمعه جاي من الطرقة من برا: دخلتم دنستم قدس الأقداس، دخلتم دنستم قدس الأقداس. الصوت وداني لحد الحمام وشفت مراتي في سقف الحمام بنفس الشكل اللي شفت بيه صاحبي. راسها المفروض ببطنها بكل جسمها من قدام يكون لازق في السقف، لكن كل حاجة لازقة ما عدا رقبتها اللي لفة 180 درجة وبتبص عليها تحت. مش يعني هي ميتة يعني، بس بتبص ناحية تحت. وبدأ يخرج منها الصوت ده. وبدأت تتحرك كأنها بتحاول تفك نفسها من السقف، بتزق السقف بأيديها لكنها مش عارفة، ملزوقة تماما في السقف وعمالة تحاول علشان تنزل من السقف. لحد ما فكت ايديها بالفعل ووقعت. وقعت فوقي وانا وقعت في الارض بسبب وقعتها، وبدأت تهمس فوقي. كنت مغمض عيني علشان اتجنب المواجهة، وان انا اشوف مراتي ممكن تكون بتموتني، او اشوف مراتي وهي فوقي ورقبتها ملفوفة 180 درجة وجاية تفترسني او تقضي عليا. لكن لما فتحت عينيا لقيتني على السرير. ومراتي واقفة قدام السرير ساكتة. بقيت خايف أكلمها، هل ده كان حلم ولا هي فعلا حصل لها حاجة، ولا ماتت ودي روحها شريرة واقفة. فقلت لها وهو انتي واقفة ليه؟ قلت لي دخلتم دنستم قدس الأقداس، اقتحمتم قدس الأقداس، دخلتم دنستم قدس الأقداس. وبمنتهى الهدوء ادتني ظهرها وخرجت من الأوضة. بص على موبايلي لقيت امير متصل مرتين. الساعه كانت حوالي 10 الصبح، معناها انه بيكلمني كده هو موجود في الشغل. كلمته قلت له انا كويس، ايه اخبار الدنيا، في جديد عندك؟ قال لي وقفوا شغل الحفر كله النهارده وبكره هيستأنفوا العمل. قلت له وقفوا ليه، هو من امتى بيوقفوا المده الطويله؟ قال لي اصلك ما شفتش اللي حصل النهارده، لقى جثه 2 من العمال ميتين بنفس الطريقه، عمال غلابة ولا ليهم ذنب ولا دخلوا أصلا ولا عملوا أي حاجة في المكان. خلي بالك دول شغالين برا النفق، يعني مش من اللي بينزلوا جوه النفق، يعني الموضوع بدأ يخرج من جوه النفق، الموضوع بدأ يوسع. فالشركة عملت إيه؟ وقفوا الشغل علشان الناس تهدى. بس تهدى إيه؟ ده ناس بتموت يا آدم. قلت له أميرة وأنت بتشوف كوابيس؟ بتشوف اي حاجة؟ مراتك وولادك كويسين؟ قال لي كوابيسي اكتر من اللي احنا بنشوفه، انت كنت صح من الاول في ان الحفر في المكان ده لازم يقف ويتردم. قلت له انا كنت صح، بس انا كنت انا اللي اقترحت ان احنا نبدأ الحفر من المكان ده، واكيد ان انا اللي اقترحت يبقى انا اللي هشيل كل المصايب وانا اللي هموت. قال لي انت اللي هتموت ايه؟ ما اللي ماتوا دول ماتوا قبلك. قلت له معرفش ماتوا قبلي ليه، ولكن انا صاحب الاقتراح، ولو دورت ورا كل واحد فيهم هتلاقي ليه يد في ان المكان ده بالذات نبدا الحفر منه. خليت امير بيتكلم وقفلت التليفون. بصراحه قفلت في وشه السكه، عايز افكر في حل، عايز اكتب اللي حصل، لازم اكتب اللي حصل عشان لو جالي جرالي حاجه الناس تقرا من بعدي اللي حصل. وبدات اكتب وكتب. وبعد ما خلصت الجزء اللي حصل معايا اتصلت بأمير تاني وقلت له بقولك ايه، هات الشيخ زي ما اتفقنا ونجرب، مش هنخسر اكتر من اللي خسرناه. قلت له كمان اللي موجودين في الموقع صحابنا وحبايبنا، وهنكدب اي كدبة وهندخل الراجل، مش هيحصل حاجة. حسيت انه مقتنع بكلامي وجهزت نفسي وقلت لمراتي انا خارج. حضنت بنتي وبوستها وكأني ببوسها للمرة الأخيرة، وقابلت أمير وهو والشيخ. فعلا كان قرب مكان الدخول للنفق. أمير كان شايل شنطة جلد سودة، استغربتها جايبها ليه. عرفني على الشيخ وقال لي بص يا عم أدهم، الشيخ ده الشيخ عبد الوكيل، راجل محترم جدا وسمعته زي الفل، ده إمام جامع عندنا على فكرة، يعني أنا لا جايب لك نصاب ولا دجال. كلمت معاه شوية وفعلا بانه راجل محترم مش كبير سنا، اكبر منا بحاجه مش كبيره. وقال لي بص يا استاذ، حسب الكلام اللي حكاه لي امير اللي بيحصل في النفق ده حاجه غريبه جدا، انا نفسي مش فاهم هي ايه، بس هنروح سوا ونشوف. ورحنا بالفعل، وما كانش في عقبات في الدخول بسبب الكذب، كميه الكذب اللي كذبناه واحنا داخلين، وحاجات يعني وحاجات كتيره، والناس صدقت ان ده حد صديق لينا وهيدخل معانا منطقه الحفر عادي. بعد ما مشينا شويه الشيخ بيقول المكان ده مقبض قوي، بغض النظر عن اي حاجه انتوا ازاي بتشتغلوا فيه، ده التراب والمقابر فيها راحه نفسيه عنه. وقف وطلع من جيبه مصحف صغير وبدا يقرا منه، كان بيقرا تحديدا من سوره الكهف. فضل يقرا ايه فتره قصيره ويعيد فيها، تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بدأنا نسمع حاجات زي أصوات، حاجات زي ما يكون أصوات عصافير من بعيد. أمير قلت له وفي عصافير هنا في النفق؟ قال لي لا دي مش عصافير، ركز. وبدأ الصوت يعلى، وبدأ الشيخ يقرأ أكثر، والصوت يعلى أكثر، والشيخ يكمل القراءة. بدأت حاجات غريبة تخرج من الحيطان من كل مكان حوالينا، شكلها غريب، وكائنات كتير، منها اللي بيزحف في الارض، ومنها اللي عمال يتحرك على الحيطان ويجري على السقف. ده غير الضباب، نفس الوصف اللي اتوصف لنا. ضباب خرج من الحيطه وبدا يتجمع لحد ما كون شكل كائن واقف قدامنا، كائن عملاق كبير، دراعاته كتير فعلا. الاضاءه الخافته اللي موجوده في النفق كانت مبينه جدا. لقيت الشيخ عمال يقول اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكأن إننا فجرنا الجحيم. وبدأت أسمع في وداني نفس الكلام بيتردد: دنستم قدس الأقداس، اقتحمتم، دخلتم، دنستم قدس الأقداس. بعد مجموعة قراءات وقراءة آيات للشيخ بدأ كل حاجة تسكت، وبدأت الكائنات دي ترجع وتجري وتختفي جوه الحيطان. وصفها بالظبط هي زي اللي بيكون بني آدمين وجلدهم مسلوخ، لونهم أحمر ملطش في أبيض زي أثر الدم، رفيعين جدا جدا، يكاد يكونوا يعني عبارة عن عظم مكسي بالجلد الدموي ده. الشيخ حسيت انه داخل وقعد في الارض، سندته وقومته يقف وقال لي: اخ عايزين نخرج بره يا ابني. وقف بره يتكلم، قال: انا مش عالم ولا ملم بالدنيا واللي بيحصل فيها، لكن اللي انا شفته دول لا هم جن ولا هم عفاريت ولا اي حاجة. اللي شفناه ده يا ابني واللي انتوا شفتوه معايا دول، دي كائنات تانية عاشت، يمكن عاشت قبلنا ومن زمان موجودة، وإحنا اللي جينا واستخبت في الأرض أو حاجة، لكن دي كائنات تانية، لكنها كائنات كلها شر. وذكر ربنا برضو بيفزعها. قلت له: طيب والحل يا عم الشيخ؟ حضرتك هتيجي تقرأ كذا مرة مثلا وهم هيبطلوا؟ قال لي: القراية يا ابني مش حل، الحل ان احنا نسيبهم، احنا اقتحمنا عليهم عزلتهم وهم مش موافقين ومش مرحبين بده. تخيل حد جه دخل عليك بيتك وفتح البيت ودخل، هتقابله ازاي؟ قلت له: طب والعمل؟ قال لي: العمل ان النفق ده لازم يتقفل ويتردم، سيبهم في حالهم علشان يسيبونا في حالنا. انا شفت في عينيهم كمية شر، لو طلعوا على الارض من فوق هتبقى خرابة. لقيت أمير بيفتح الشنطة الجلد السودا اللي معاه وبيقول لي: خلاص، يبقى الحل اللي أنا جبته هو ده اللي فعلا يتعمل. قلت له: حل إيه؟ فتح لقيته جايب حاجة، ده ديناميت ما اللي بنفجر بيه الجبال والحاجات دي لما نيجي نكسر. أنت مجنون؟ أنت عايزنا نفجر نفق؟ قال لي: أيوة طبعا عايزنا نفجر نفق، مش عايز تفجره معايا، أنا هفجره لوحدي. قلت له: يا ابني مش مشكلة ان لوحدك ولا مش لوحدي، النفق ده لو اتفجر ممكن الارض تتقلب عليها واطيها ويحصل كارثة فوق. قال لي: يحصل كارثة فوق ايه؟ ما انت عارف المنطقة اللي فوق النفق اصلا منطقة خرابة، هيحصل فيها ايه؟ ولا خايف على المكانتين ثلاثة اللي هم جايبينهم؟ غاليين اه غاليين، لكن هما ما بيعملوش حساب لأي بني ادم. بقول لك ايه ادم، انا هفجر النفق، عايز تكون معايا تعالى، مش عايز تكون براحتك. ونزل وسابني أنا والشيخ ونزل يجري. الشيخ قال لي ما تسيبش صاحبك يا ابني، ما تسيبش صاحبك، اجري وراه شوفه رايح فين يا ابني. قلت له طب أنا هرجع لحضرتك حالا. قال لي لا أنا جاي معاك يلا بينا. نزلت لقيته عمال يرص اللي بيطلع الديناميت وبدأ يرص اتنين تلاتة. يقول لي الأول أرصهم، طب أنا هنلحق نولعهم ازاي؟ بص احنا هنعمل ايه، أنا هولعه وهنرمي كمية كبيرة ونطلع نجري. ولا أقول لك يا أدهم اطلع انت، ما هو لازم واحد فينا يضحي في الآخر، ولازم واحد فينا يعيش ويحكي للناس ويكمل ويخلي باله من عيلة التاني، مش هنستفيد حاجة لما نموت احنا الاتنين. وانت يا عم الشيخ خده وامشي أرجوك من هنا. وعمال يتكلم ويدي خطب وبيضغط وتضحيات و و لحد ما هو واقف يكلمني لقيته بيبص ورايا وعينيه مبرقة تماما. قلت له أمير في ايه ورايا يا أمير؟ يا أمير انت شايف ايه ورايا؟ شايف ايه؟ الصوت ده كان ورايا. على ما اتلفت لقيت الكائن الاسود او الظلام الاسود او الدخان كان خنق الشيخ، وكان الشيخ بتعلق في الهواء وهو بيتخنق، جسمه كله بيتخنق زي ما يكون فيه تعبان كبرى او افعى كبيره بتخنق فيه. وبعد ما اتخنق سمعته بيتكسر عظمه وترمى في الارض قدامي. بصيت لأمير وقلت له خلاص يا أمير هنعم. ملحقتش أقول لأني لقيت أمير مولع مش أقل من 10 صوابع ديناميت وقال لي امشي امشي من هنا فرصتك الأخيرة، أنا خلاص هموت، خلاص أنا هموت، مش لازم إحنا الاتنين نموت، امشي يا أدهم امشي. طلعت أجري أجري أجري أجري وكأن النفق ما بيخلصش. ومن بعيد سمعت أصوات انفجارات وحاجات بتتكسر وصوت أكتر من انفجار ورا بعض، وأنا عارف إن أمير دلوقتي خلاص هو اللي ضحى بنفسه علشاننا. خرجت حي وسطح الأرض اللي فوق ما حصلوش وما تأثرش بحاجة. ومشيت وقفلت موبايلاتي وخدت مراتي وبنتي ومشيت. رحت البلد عند قرايبي في الغربية. وهموت وعرف في اي اخبار واجيب الجرايد وقرأ لو في اي حاجة اتكتبت عن ان انهيار نفق مش لاقي. جبت تليفون غريب رقم غريب واتصلت بواحد زميلي. حاولت اغير صوتي على قد ما اقدر. قلت له انا اقرب لواحد عندكو اسمه استاذ امير، ويعني كنا عايزين نعرف العزة بتاعه. قال لي عزة ايه يا استاذ، واحنا حد لقى جثته اصلا؟ من وقت ما اللي حصل حصل واحنا مش لاقيين جثته، حتى الشركة مش عتقانا ولا رحمانا. عصباني قلت له الشركة مش هتأكل ولا رحمكوا ازاي. قال لي يا أستاذ ده النفق انفجر وخلونا نحفر تاني وحفرنا أكتر من الأول، وعمالين نقول لهم إن الناس اللي كانت موجودة كلها هنا قالوا إن النفق ده فيه مصايب بتحصل ولا حد سمع الكلام. آخرها امبارح قلت له إيه اللي حصل امبارح؟ قال لي اتنين يا أستاذ من الباشمهندسين اللي كانوا موجودين المنتدبين والجداد طلعوا يحلفوا بالله إن هم شافوا حاجات بتمشي على الحيطة جوه على الحيطان، بيقولوا إن هم شافوا حاجات عاملة زي الهياكل العظمية عليها دم أحمر وعمالة تجري على الحيطان هنا وهناك. قلت له طب وانتوا هتعملوا ايه للحاجات الموجودة على الحيطان الغريبة اللي انت بتقول عليها دي؟ مش يمكن بيتهيأ لكم؟ قال لي بيتهيأ لنا يا استاذ مفيش حاجة من الكلام ده، ده بيقولوا ان الباشمهندس ادهم، كان عندنا باشمهندس اسمه ادهم مش عارف حضرتك تعرفه ولا لا بما انك تعرف امير، بيقولوا ان هم شافوه راكب عربيته هو ومراته وبنته، وكان راكب جنب مراته وبنته في العربية واحد شكلهم تقريبا خطف واحد منهم خده معاه ولا العفريت ركب معاه ومحدش شايفه. قلت له ايه شافوهم فين؟ قال لي شافوهم يا استاذ على الطريق الزراعي، ما في ناس هنا بتيجي من على الطريق الزراعي وبيقولوا ان هم شافوا جم يحكوا بعد كده الكلام ربطناه ببعضه، بيقولوا ان هو سايق عربيه حتى نوعها كذا ومراته كانت جنبه وبنته الصغيره ورا، وكان في جنب بنته الصغيره حاجه زي العظم فعلا، والناس كلها بيقولوا يعني ان الشكل ده هو نفس الشكل اللي شافوه في النفق، واللي شافهم جه بيحلف بالله ومش الراجل ده ما بيكذبش ده راجل كبير. قلت له شاف جنب بنته هيكل عظمي؟ قال لي هو مش هيكل عظمي، هو حاجه زي ما يكون حاجه رفيعه قوي ونحيفه كده، ولكن كانت جنب بنته في العربيه. فتحت على طول جوجل وبدأت أدور وافتكر كلام الشيخ إن في مخلوقات قبلنا وفي ناس ساكنة تحت الأرض والمفروض ما نخترقش حياتهم. بدأت ألاقي حاجة اسمها البن والخن والحن، كلمات عمري في حياتي ما سمعتها ولا فهمتها. هي كائنات كانت موجودة في الأرض على هيئة مسوخ، وهي كائنات بدائية وبدأت مثل أي حيوانات بدائية مع مرور السنين وبدأت تتأقلم مع البيئة، وأخذت من تكوين من الأشياء حولها وجعلت جسدها أقوى. كانت تتغذى على الأشجار واكتسبت خصائص شبيهة بخصائص أفرع الشجر وتطورت لمخلوقات أخرى، ثم تطورت حياتها وأصبحت تتغذى على لحوم ودماء مخلوقات كانت تعيش معها في نفس الوقت. كانت هذه الكائنات هي المماثلة للبشر آنذاك وبدأت تتطور لفصائل مختلفة وبدأت تتصارع وبدأت تحارب بعضها بعضا، وبدأت الأرض تغرق بدمائهم حتى بعث الجن للأرض وقام بتطهيرها من شر تلك المخلوقات وفسادها في الأرض. قتلوا معظم هذه الكائنات، ولكن قيل أنه هناك فصيلة وعشيرة كاملة استطاعت أن تهرب لباطن الأرض، ولم يعرف أين هربت هذه الفصيلة. وخلق الإنسان من أجل التعمير، وعمر وعمر وعمر، ولكن في النهاية بدأ يخرب وبدأ يتدخل فيما لا يعنيه، وبدأ يحاول نبش وتدنيس قدس الأقداس. قدس الأقداس هو الباب الفاصل بيننا وبين أي عالم آخر. قدس الأقداس هو الباب الذي من خلاله يمكنك أن تطلع إلى هيئة أخرى من المخلوقات. ده الكلام اللي كان مكتوب في جوجل وأنا بدور عن المخلوقات الأخرى، لكن جملة الراجل عمري ما هنساها. جنب منتي في العربية واحد منهم. يعني احنا جبناه معانا هنا ولا ايه؟ طب هو ساب مكانه ليه؟ أنا كتبت كل حاجة، ولو حد وقع في إيده المذكرات دي ينشرها للناس ويحذرهم من الاستكمال في حفر خط مترو الأنفاق. أيوة، قلت أيوة بدل المرة 3-4 مرات. أنا هقوم أشوف الباب، ولو مرجعتش وكتبت يبقى أنت عارف حصل ليه، لكن لو رجعت وكتبت يبقى أنا لسه عايش. شكرا لحسن المتابعة ولقصة النفق. ملحقتش تسمع القصة، ممكن تدخل على قناة راديو 9090 على يوتيوب، youtube.com/radio9090، أو تكتب في البحث على يوتيوب قصص رعب راديو 9090 أو رعب راديو 9090. ما تنساش وانت بتسمع قصة النهاردة او اي قصة من خلال الراديو 9090 تعمل سبسكرايب وتشترك معنا في قناة الراديو 9090 على يوتيوب علشان تجي لك القصص اول باول، لان هيكون في قصص غير اللي بتذاع على الهواء، يكون في قصص فقط لليوتيوب مش هتعرفها غير لما تعمل سبسكرايب فقط على قناة الراديو 9090 على يوتيوب. شكرا، صباح الف خير.